أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان من عام 1445، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يكتب فيه لأمة الإسلام العزة والنصر والتمكين والتوفيق لما يحبه ويرضاه. نستأنف الكلام في أحاديث الأربعين النووية، وقد مضى منها 29 حديثا، والحديث 30 هو موضوعي وموضوع هذا اليوم. الحديث 30 هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث كما بسط الكلام فيه ابن رجب رحمه الله لا يخلو مما قال، ولكنه معضود بأحاديث تشبهه في الدلالة، كحديث أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن ربكم لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا: وما كان ربك نسيا، أو كما في الحديث. وفي الباب أحاديث كثيرة يعتضد بعضها مع بعض وترتقي إلى درجة الحسن، فضلا عن معانيها ثابتة في الآيات وفي الأحاديث. ومن هنا قال من قال من أهل العلم في هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة، إنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل إنه يجمع أصول الديانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الدين في هذه الكلمات الأربع: الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنه، ولا يخلو الدين عن واحدة من هذه، إما فريضة بمعنى مأمور به، وإما محرم بمعنى منهي عنه، وإما حال من الوقوف عدم المجاوزة لا إلى هذا وإلى إلى هذا، وإما مسكوت عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. الفرائض هنا بمعنى المأمورات، الفرائض بمعنى المأمورات، وبخاصة ما طلب فيه الطلب جازما، بمعنى ما يترتب على تركه إثم، مما يعني أنه يجب فعله، فهو فرض وفرائض. وإن كان الفقهاء والأصوليون رحمهم الله وضعوا مصطلحات أخذوها لا شك من لسان الشرع وقسموا الحكم، وهو ما يسمى بالحكم التكليفي، قسموه إلى 5 أقسام أو 7، فسموا الواجب والفرض، وهل هما مترادفان أم أن كل لفظ يستقل بمعنى، كما سموا المندوب والمكروه والمحرم والمباح. والمكروه أيضا هناك من فرق بين ما كان مكروها كراهة تنزيهية، وما كان مكروها كراهة تحريمية، ثم ما كان محرما، فصارت الأقسام عنده 7. وهذا هو المشهور من تقسيم الحنفية، فهم يقسمون الحكم التكليفي إلى 7 أقسام: فرض وواجب ومندوب ومكروه كراهة تنزيهية ومكروه كراهة تحريمية ومحرم ومباح. بينما جمهور الأصوليين من عدا الحنفية فإنهم يقسمون إلى 5 أقسام فقط: الواجب ويدخل فيه الفرض، والمندوب، والمباح، والمكروه بما فيه المكروه تنزيها المكروه تحريما، بمعنى أنه عندهم كله مكروه، بمعنى أنه يثاب على تركه إذا قصد الامتثال، والمحرم الذي يعاقب على فعله. فهذه هي الأقسام التي قسمها الأصوليون والفقهاء، ولا شك أنهم لم يأتوا بالتقسيم من عندهم، بمعنى أنهم لم يقسموا تقسيما من عند أنفسهم تشحيا، وإنما نظروا في النصوص وقوة دلالتها وترتب العقاب وترتب الثواب، سواء كان الثواب على الفعل أو العقاب على الترك، أو ثواب على الفعل من غير عقاب على الترك، أو ثواب على الترك من غير عقاب على الفعل. فرأوا في النصوص أن منها ما يكون فعله حسن وليس ولا يترتب عليه إثم لو تركه المكلف، فقالوا هذا نسميه المستحب أو المسنون، السنة أو المستحب، مثلا كالصلوات غير الصلوات الخمس، السنن الرواتب، التنفل سواء كان من الليل أو من النهار، صلاة النافلة بألوانها سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار بما في ذلك الوتر على خلاف فيه. فهذه قالوا نظرنا في الأدلة فوجدنا أن من فعلها يثاب، وأن من تركها لا يعاقب، إذن هذه لها لابد أنها تختلف عن الشيء الذي من فعله يثاب لكنه لو تركه يعاقب، إذن هذا نوع وهذا نوع. وجدوا شيء أنه لا ثواب لا على فعله ولا على تركه، يستوي فيه الفعل والترك، فقالوا هذا نسميه المباح، بمعنى أنه أباح الشارع لنا أن نفعل أو أن نترك، فدائرته واسعة، مباح من الباحة وهي المنطقة الواسعة، فهو مفتوح، إن فعلنا فلا شيء وإن تركنا فلا شيء. وإن كان طبعا هذا يتأثر بالنية كما سيأتي في وسبق أيضا في مقامات كثيرة ما يتعلق بالنية، أن المباح إذا حسنت فيه النية أصبح يرقى إلى السنة وقد ترقى إلى الواجب، كما أنه إذا سأت النية فيه يتنزل إلى المكروه بل قد يتنزل إلى المحرم. السفر مثلا، السفر الأصل فيه أنه مباح، أن تنتقل من بلد إلى بلد، لكنك لو سافرت إلى الحج إذا كان الحج واجبا يكون السفر واجب، لأنك لا يمكن تنتقل من بلدك إلى مكة إلا عن طريق السفر، فالوسيلة هذه أصبحت واجبة. ولهذا أوجد القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا تحول من مباح إلى واجب. لو كان المهمة مستحبة كما لو كان ذهب ليصل رحم أو ذهب ليعطي مسكينا أو ذهب ليرعى أرامل ومساكين أو ليعين أسرى في حرب أو نحو ذلك، فإذا هذه أمور مستحبة فيكون السفر مستحب. إذا كان الأمر محرم كما ذهب ليقطع طريق أو ليشرب خمرا أو ليزني أصبح السفر محرما. إذا المباح لا شك أن النية تؤثر فيه، لكن الأصل فيه أنه مباح. نظروا في بعض الأشياء وجدوا أنها يثاب على تركه لكنه لا يعاقب لو فعله، لكنه لو تركه بقصد الامتثال فإنه يثاب. قالوا هذا نسميه المكروه. المكروه هو الذي أنك إذا تركته بقصد الامتثال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثابا، لكن لو فعلته لا تعاقب، هذه الأشياء المكروهة، كمثلا التقديم في اللبس، أن تلبس أن تبدأ بالشمال، أو أنك تدخل في المسجد وتقدم يدك اليسرى، هذا مكروه، لكن لو فعلت لا ترتب الحيقة، لكنك لا تستحق ثوابا، لكنك إذا فعلت ذلك بقصد السنة، بمعنى قدمت رجلك اليمنى قصدا السنة. أما لو قدمتها من غير استحضار للسنة ولا قصد الامتثال لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا بد أن تقصد الامتثال. ولهذا يقولون ما يذم تاركه قصدا، قصدا بمعنى لا بد من النية. إذن هذا سموه مكروها لأنهم رأوا أن الأدلة تختلف في قوة الطلب، أو قوة الطلب في الترك أو قوة الطلب في الفعل. ثم المحرم وهو الذي يعاقب على فعله، هذا هو المحرم. بهذا المفهوم نأتي إلى ألفاظ الحديث، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الفرائض هنا بمعنى المطلوبات طلبا جازما، لما لعن الإشارة إلى خلاف أهل الأصول في قضية الفرض والواجب، أيهما هل هما مصطلحان مترادفان أو لفظان مترادفان أم أنهما مختلفان؟ عند الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنهما مترادفان، نقول هذا فرض وتقول هذا واجب، تقول الصلاة فرض وتقول الصلاة واجبة، وتقول قراءة الفاتحة في الصلاة فرض وتقول واجبة. ذهب الحنفية إلى أنه هناك فرق بين ما يسمى فرضا وما يسمى واجبا، فقالوا الفرض آكد من الواجب، يعني أن الفرض أعظم طلبا من الواجب، وإن كان كلها يأثم بتركها، لكنها قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني. مثلا إذا أخذنا القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة عندنا نصان، نص من القرآن ونص من السنة. القرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. قالوا هذا نص قطعي جاء في كتاب الله عز وجل، وقطع معروف أن القرآن قطعي، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا دليل صحيح ونأخذ به، لكنه دليل ظني، بمعنى أنه لم يبلغ حد التواتر. فإذا يقولون مطلق القراءة في الصلاة فرض، وقراءة الفاتحة بعينها بذاتها واجب. طبعا لن ندخل في تفاصيل كثيرة وفي إقامة الحجج لكل فريق، ولكن يكفي فقط أن تفهموا هذا القدر من المقصود أو من كلامه. والذي يبدو والله أعلم أنه الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وقضية الدليل هذه لا تؤثر من حيث الطلب في أو قوة الطلب. نعم من حيث الثبوت، نعم صحيح لا شك أن هناك النصوص أقوى في الثبوت من بعض، لكنها كلها حتى أقلها لا يقل عن أن يصل الدلالة من، لأن الواجب والمستحب هذه من قوة الدلالة ليست من قوة السند، من قوة الثبوت، إنما الدلالة. والدلالة هذه تختلف النظر فيها، لأنه كما تعلمون القطعية والظنية تأتي من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. فهناك نصوص قطعية الثبوت، يعني قطعية من حيث السند، وهذه القرآن كله قطعي الثبوت، قطعا قطعي الثبوت. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، ما كان متواترا فهو عندهم قطعي الثبوت، وما كان لم يبلغ حد التواتر فهو ظني الثبوت. أما الدلالة فشيء آخر، حتى في القرآن قد يكون فيه ما دلالته ظنية. مثلا قضية القرء، هل هي تعني الطهر أو تعني الحيض؟ هذا معلوم أنه محل خلاف، فما دام أنه محل خلاف إذن ليس قطعيا، إذن ليس قطعيا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ فهذا محل خلاف، فما دام أنه محل خلاف إذن ليس مقطوعا به، لو كان مقطوعا به ما اختلفوا فيه. فإذا ظنية الدلالة قد تكون بعض نصوص القرآن ظنية الدلالة، وكذلك نصوص السنة. لكن طبعا لا يعني حينما نقول ظنية الدلالة التقليل من شأنها، لا، وإنما يجب العمل بها، ويأثم من لم يعمل بها كما هو متقرر عند أهل العلم كلهم. لكن المقصود هو فقط إيضاح شيء من هذه المصطلحات على طريقة موجزة ومختصرة، حتى نفهم نصوص هذا الحديث أو ألفاظ هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وهي كما قلنا الأوامر. ولا شك أن أوامر الإسلام يجب أن يأتي بها كل مسلم على حسب نوع هذا الأمر. كذلك لا مانع أن نشير إلى تنوع الواجب الحقيقة، لأن ما دام أنه قال فلا تضيعوها نحتاج إلى أن ننظر في أنواع الواجب. الواجب قسمه العلماء بعدة اعتبارات. إذا نظرنا لطبيعة المأمور به، الأشياء المأمور بها، وجدوا أن الواجب ينقسم إلى واجب مخير وواجب معين. هناك ما هو واجب معين، هناك ما هو واجب مخير. الواجب المعين هو الذي لابد أن تأتيها به بذاته من غير تخيل، كالصلاة مثلا، الصلاة واجب معين. واجب مخير مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين الله عز وجل خيرنا بثلاث أشياء، فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فالإنسان إذا حلف على يمين ثم حنث فيها وجبت عليه الكفارة، وجبت، فالكفارة واجبة، لكنها وضع أصناف بحيث أنت مخير، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحرير الرقبة. كذلك أيضا ينقسم إلى من حيث الترتيب، كذلك أيضا بمعنى فيه شيء لا تنتقل إلى غيره حتى تعجز عن ما فوقه. حتى كفارة اليمين فيها النوعين، فيها تخيير وفيها ترتيب. الترتيب في قوله فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا صيام 3 أيام لا تصح منك إلا إذا كنت عاجزا عن الواحد من الثلاثة السابقة. ولهذا كثير من العامة يخطئون، كثير من العامة إذا كان عليك كفارة يمين طوال يصوم 3 أيام، هذا غير صحيح، ما يكفي الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. أما ما دام أنك قادر على الإطعام أو قادر على الكسوة أو قادر على تحرير الرقبة، ما يجوز لك ولا يكفيك أن تصوم، ما يكفيك أن تصوم. إذن هذا على الترتيب، هذا على الترتيب. كذلك أيضا من التخيير مثلا من الواجب المخير قضية بعض محظورات الإحرام في في في في في النسك، حج أو عمرة. في قوله تعالى فإن أحصرتم، إلا في قوله واتم الحج والعمرة إلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا مخير، إذا هذا يسمى واجب مخير، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح مقدار الفدية ومقدار الصيام والنسك. إذن هذا مخير، واجب مخير. ومثله أيضا كفارة جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن مخير بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة، هذا يسمونه كفارة، هذا يسمى واجب مخير. الواجب المعين هو الذي ما في غيره، صلاة صلاة، ما في تخير، ما يقال صلي أو زكي أو صوم واحد من الاثنين، لا، معين، واجب معين. هناك تقسيم آخر للواجب فيما يتعلق بالنظر المكلف باعتبار المكلفين يعني المأمورين، وهو ما يسمى واجب عيني ويسمى واجب كفائي. واجب عيني يعني واجب عليك أنت بذاتك، مثل الصلاة أيضا هي واجب عيني من حيث أنها تجب عليك بعينك. هناك واجب كفائي بمعنى اللي يسمى فرض كفاية، يسمى الفرض كفاية بمعنى إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجنازة مثلا إذا وجد من يصلي عليه يكفي، إذا صلي عليها إذن أنت سقط الإثم عنك، إذن هذا ما يسمى فرض كفاية. الجهاد، الجهاد فرض على الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن الثواب يختص به من الذين قاموا به. كذلك ثواب صلاة الجنازة يحصله من صلى عليها، لكن لما صلى ليس له ثواب لكن ليس عليه إثم. إذن هذا يسمى واجب كفاية أو فرض كفاية أو واجب كفائي. إذن هو واجب أوجبه الشرع علينا، لكن ما كان واجب عليكم كلكم، واجب على المجموع. إذا قام جماعة منكم وقاموا به إذا ارتفع عنكم الإثم، إذا قصرتوا كلكم كلكم آثمون. مثله أيضا في بعض الصور الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا هذا أيضا واجب كفائي، وهكذا. إذا هو مجموعة، يجب على الأمة كلها أن توجد مجموعة تقوم بهذا الفرض، سواء كان صلاة جنازة، سواء كان أمر معروف ونهي عن المنكر، سواء كان جهاد إلى آخره. إذا قصرت كلها آثمة وكلها عرضة للعقوبة، إذا وجد من يكفي إذا ارتفع الإثم عن الأمة واختص القائمون بالفعل بالثواب. إذا هذا يسمى واجب، هذا تقسيم للواجب باعتبار المكلفين، واجب عيني وواجب كفائي. ثم تقسيم آخر وهو باعتبار الوقت، باعتبار الوقت اللي واجب موسع واجب مضيق، واجب موسع واجب مضيق. الواجب الموسع هو أن يعطينا الشارع فرصة وقت طويل يتسع لنا فرصة أننا نصلي في أي وقت، أي في أي جزء من هذا الوقت. مثلا صلاة الظهر هذه واجب موسع، لماذا؟ لأن وقتها يبدأ مثلا من الساعة 2:40 أو 1:45 مثلا إلى حوالي الساعة 3:30 حسب توقيت مكة، أو 2:45. كل ذلك وقت لصلاة الظهر، بينما هي ما تستغرق 10 دقائق لمن يطمئن فيها الطمأنينة المطلوبة. فإذا عندنا كم ساعة من 12:45 إلى 4:45، يعني حوالي 3 ساعات كاملة، بينما أصل الصلاة تستغرق 10 دقائق. إذا كم من 10 دقائق يحتوي هذا الوقت الطويل؟ إذا هذا يسمى واجب موسع، يعني الشارع أعطانا فسحة كبيرة لابد أن توقع الصلاة في جزء من هذا الوقت، أنت حر. وإن كان طبعا هناك أفضليات، الصلاة في أول وقت أفضل، لكن مهما كان ما دام أنك لم يخرج الوقت وأنت ما صليت فأنت لازلت في دائرة الصحيح، لم تفرط، لا تعتبر مفرطا، لا تعتبر مفرطا، لأنه أعطاك وقت واسع وجعلك تتخير تنتقل هنا هنا أي وقت تحتاجه تصلي فيه. طبعا هذا نظرة إجمالية، وإلا لا شك أن صلاة الجماعة والمسجد والأشياء هذه أمور أخرى، لكن مقصودي حتى يتضح معنا الواجب الموسع. الواجب المضيق هو الذي لا يتسع الفرض إلا له، وقت لا يتسع إلا الفرض، لا يتسع إلا الفرض لفرض واحد، مثل رمضان. رمضان وقته يعتبر واجب مضيق لأنه لا يتسع لغيره، ولهذا لو كان سن عليه قضاء مثلا وعاجله شعبان ولم ينتهي خلاص ما يمدي، بمعنى أنه هذا خاص فقط لما يتسع لأكثر من فرض رمضان. إذا هذا يسمى واجب مضيق لأن وقته ضيق. هناك واجبات غير متعلقة بالوقت، غير متعلقة بالوقت، بمعنى أنه في أي وقت يؤديها يسمى أداء، ما يسمى قضاء، وإن كان قد يأثم بالتأخير، مثل الزكاة. الزكاة إذا حان الحول وكان قد استوفى الشروط كلها يكون وجبت في ذمته، لكن ما في وقت مفتوح. وإن كان لا شك أنه لو أنه توفي ولم يؤدي يأثم، لكن لو أداها ولو بعد سنتين لا يعتبر أداؤها قضاء، وإنما يعتبر أداء لأنه لا وقت لها، لأنه لم يحدد لها وقت. إذن بهذا ندرك أنواع الواجب من حيث المتعلق بالمأمور به بمعنى مخير ومعين، وما يتعلق بالمكلف فرض كفائي فرض عيني، وما يتعلق بالوقت مضيق وموسع. إذن الفرائض هذه لا تضيعها على حسب هذا التفصيل، ما كان مفتوحا فيه الوقت أنت مخير فيه الحدود. فصلاة الظهر مثلا أنت مفتوح لك من 12 إلا من 1:45 مثلا إلى 4:45 مثلا أو 4:45. إذا لا تضيع، إذا جاء 4:45 وأنت ما صليت تكون قد ضيعت، إذا لا تضيعها. هذا جانب. نوع من التضييع آخر أنك لا تأتي بها على وقتها، أن لا تأتي بها على كيفيتها. الصلاة مثلا إذا أديتها من غير طمأنينة أو قصرت في شروطها أو قصرت في أذكارها تكون قد فرطت، هذا نوع من التضييع. ولهذا يروى في أنه يوم القيامة يؤتى بالصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا كانت لا تصدق تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. إذا نوع من تضيع الفرائض بأنك لا تؤديها على الكيفية الشرعية. كذلك الصيام، الصيام معلوم أنه له كيفية وهيئة من الأداب ومن الصمت ومن الملاحظة المسنونات، البعد عن اللغو والرفث والأشياء. إذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن إذا أطعمه وشرب. إذا هذا عمل التضيع. إذا كان لها وقت حتى رمضان هذا الوقت معروف، لو أنك فرطت ولم تصوم هذا تضيع صلى الله عليه وسلم، أو أنك لم تؤدي به على الكيفية الشرعية وقصرت فيه أيضا هذا عمل التضيع. وإن كان طبعا يختلف، نسأل الله السلامة، هناك من يضيعه بالكلية وهناك من يكون مقصر يقصر فيه بحيث يؤديه وهو خداج بمعنى نقص وناقص، فهذا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود، حتى الفرض له حد، لا تعتد لا تعتد لا تتجاوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه حدود. ولهذا قال الله عز وجل في بعضها لا تعتدوها في القرآن، وفي بعضها لا تقربوها، مما يدل على أن هناك حدين، حد محرم لا تأتيه، حد واجب لا تفرط فيه. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فمن قصر فقد تعدى الحد، ومن ايضا بالغ وخرج عن المقصود كذلك فهو قد تعدى. حتى المبتدعة هذا تعدي، الابتداع تعدي. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ايضا الاحداث هذا تعدي، والتقصير تعدي. وهذا وكذلك المجاوزة المحرمات تعدي. اذا حد حدود، الفريضة لها حد في كيفيتها، في هيئتها، في وقتها، في صفتها. اذا لا بد ان تلتزم الفرض. التزامك للفرض بكيفيته الشرعية وصفته الشرعية في وقته في مقداره في زمنه في مكانه، كل ذلك لا بد ان تلتزم. اذا قصرت تكون قد تجاوزت الحد، تكون قد تجاوزت الحد. ولهذا قال حد حدود فلا تعتدوها. الصلوات الظهر أربع، لو صليت خمس تكون متعدي. في الصيام إلى غروب الشمس لو أخرت إلى العشاء تكون متعدي، وهكذا. الحج له حدود معينة، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة. فكل محاولة الاستحسان العقلي والاستحسان التشريع عن طريق التحسين العقلي كله تعدي وكله مجاوزة. وكل صور البدع تعدي، كل صور البدع المبتدعات، سواء في طريقة الأذكار، في الأعداد. أحيانا الشارع أعطانا عدد معين لا نتجاوز، وبعضها أعطاها مفتوحة أيضا لا نحصرها. بعض الأذكار لها عدد، مثلا بعد الفريضة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. إذا ما تتجاوز، ما تقول أنا جعلها 66 حتى تصير 200، وقول لا إله إلا الله مرتين حتى تكون 200، هذا تعدي. لأنه هو قال لكم 33. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدر، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا تتجاوز. أعطاك جزء مفتوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أذكر لا إله إلا الله أيضا غير مرتبطة بوقت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه. لا تخص، لا تقول 1000 مرة، ومن قال 1000 مرة كذا وكذا فله كذا. ولهذا بعض الطرق الصوفية أخطأت حينما حدد الشيء غير محدد، يجعل له ورد 1000 وهذا يجعل له ورد 3000. لا مانع أن تذكر الله ما فتح الله عليك حتى 1000 2000، لكن لا تعتقد أن هذا التحديد 1000 أو 3000 أو تجعله فعلا مقصوع على ثواب معين. من قال لك؟ ما دام الشارع فتحه لا تحدده، وما دام حدده لا توسعه. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة خضوع لله عز وجل، وأنت تعبد الله بما شرع، وتعبد الله بما أمرك، تعبد الله بما يحب، لا تعبد الله بما تحب أنت. فأي طاعة وأي انقياد وأي انقياد وأي خضوع إذا كنت تعبد الله بمشتهى نفسك، لا، اعبد الله بما أمرك. لأن صحة العبادة وحقيقة العبادة أن تعبد الله، أن تعبد الله بما أمرك به، لا أن تعبد الله بمشتهى نفسك. ولهذا أغلب البدع مشتهيات نفوس، تستحسن عبادة وتقول هذا طيب. استحسان العبادة ليس إليك. ولهذا من تعريفات العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني ليست خاضعة لا للعقول ولا للعادات، إنما أوامر. الصلوات 5 يعني 5، الزكاة 2.5%، 2.5%، ربع العشر، ربع العشر، لا تزيد ولا تنقص. فتح لك باب آخر النوافل، الصدقة النافلة، صدق ما شئت. فما فتحك لا، ما فتحه لك لا تحدده، وما حدده لا تفتح، لأن هذا مقتضى العبودية وهذا مقتضى الخضوع. ومن هنا حد حدود فلا تعتدوها. فما كان مفتوح لا تغلقه، وما كان مغلقا لا تفتحه، لأن هذا مقتضى الطاعة وهذا الخضوع. أما أنك تعبد الله بمشتهى نفسك ومشتهياتك أنت، ما كانت عبادة هذه، لأن العبادة فيها ثقل وفيها تكليف وفيها خضوع. ولا يكون خضوع ولا تكليف إلا حينما تخضع أنت الأوامر، لا أنك أنت تتصرف على مشتهى نفسك. ومن هنا العبادات الصحيحة السنة ثقيلة، التمسك بالسنة صعب وثقيل، بينما البدعة سهل. لماذا؟ لأن البدعة تشتهد توافق مشتهى النفس، والبدعة تتغير دائما، أصحاب البدعة يتغيرون. ولهذا كل تجدها أول ما بدأت، يعني عادة إذا فرضنا أن هذا هو الخط، خط السنة، البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، ولا تزال لو تتبعت تاريخا تجد ابتعد كثيرا جدا. وهكذا لا تزال. لماذا؟ لأن خاضع لعقل، خاضع لهوى، خاضع لمشتهى نفس. أعجبت بهذا الفلان المتعبد، صرت تعبد مثله، ويأتي إنسان غيرك ويعجب بك أنت، ولا تزال تبتعد عن النص، ولا تزال تبتعد عن مورد الشرع. ومن هنا حتى حدود فلا تعتدوها. ولهذا ما ضاعت الأمم السابقة إلا بالرهبنة، وضاعت حينما فعلا تركت أنبياءها وتركت سننها، وصارت تعبد الله بمشتهيات عقولها وبمستحسنات ما تراه مستحسنا. فإذا من هنا ندرك فعلا كيف فرض فرائض فلا تضيع، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وحد حدود لا تعتديه. إذا شو هذا هو الالتزام، الالتزام بين الفرائض والمحرمات والحد، لا هذه ولا هذه. ولهذا جاء في بعض الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، وجاء في آية أخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا لا تقربوها في جانب المحرمات، لما جاءت في آية الصيام لما ذكر الاعتكاف وذكر حرمة النساء في الصيام وإباحتهن في الليل، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولما جاء قضية الطلاق والطلاق، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، كذلك في آية الطلاق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وما هو الظلم؟ هو مجاوزة الحد. الظلم وضع الشيء في غير مضوعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذن هذا التضييع وحد التعدي, وفي حقيقة تضييع الحقيقة, التعدي تضييع, فهو فرائض فلا تضيعوها. كما قلنا من زاد فيها أو نقص فقد ضيع وقصر وأضاع. حد حدود فلا تعتدوها. على أن هناك أيضا مصطلحا للحد الحقيقة, وهو الحدود اللي هي ما وضع له عقوبة مقدرة, هذا المصطلح آخر للحد, كحد الخمر, حد الزنا, حد السرقة, حد الحرابة, هذه تسمى حدود. لماذا؟ لأن الشارع وضع لها عقوبة مقدرة محدودة لا يتجاوز. فمن سرق قطعت يده, ومن زنى وهو محصن رجم حتى الموت, ومن كان بكرا جلد. وإذا هذا حد, شرب الخمر يحد, وهكذا. يقال للحد التعزير, وهو العقوبة غير المقدرة, عقوبة غير مقدرة تخضع لاجتهاد الحاكم, قد تكون حبسا, قد تكون جلدا, قد تكون جلدا محددا يزيد, بل حتى قد يصل حد القتل, حتى التعزير قد يصل حد القتل. إذا هذه عقوبة مفتوحة يقابلها عقوبة محدودة التي هي الحدود. إذا في مصطلح آخر للحد, وهو بمعنى ما كان له عقوبة مقدرة. وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوا, هذه المحرمات, وهو ما طلب الكف عنه طلبا جازما يسمى حرام, بمعنى أنه يثاب عليه, طبعا يثاب على تركه إذا كان تركه بقصد الامتثال, لكنه يعاقب على فعله. الحرام يعاقب على فعله, لكن لا يثاب على الترك إلا إذا كان قصد الامتثال, لأن هذا يحتاج إلى قصد وإلى نية. فالحرام لا يجوز أبدا اقترافه, ومن فعله فإنه عرضة للعقوبة والإثم والمجازاة في الآخرة. على أنها طبعا الفرائض والمحرمات لها أثر في الدنيا, لها أثر في الدنيا لا شك. فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فيه أثر على ناحية النفسية والسعادة والطمأنينة, وعلى سير الحياة من حيث البركة في الأرزاق وانتشار السعادة والطمأنينة. ولهذا قال مثلا على سبيل المثال, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا في عذاب أليم في الدنيا, فالتقصير في الفرائض, تضييع الفرائض وانتهاك الحرام أيضا له أثر حتى دنيوي, غير العقوبة الأخروية, غير العقوبة الأخروية, لكن الأثر في الدنيا, منع القطر من السماء, ظلم الولاة, ظلم السلاطين, كلها بسبب أفعال بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, فلها أثار في الدنيا, لكن ليس حديثنا عن هذا, حديثنا عن عقوبة الآخرة. وإلا لا شك طبعا, وهذا أمر مهم لا شك, وقد تحدثنا عنه كثيرا في مناسبات, وقد يأتي له أيضا مزيد حديث. لكن التعريف المحرم كما قلنا هو ما يثاب, ما يعاقب على فعله, يعاقب على فعله. من فضل الله ورحمته أن المحرم محدود, المحرمات محدودة, ولهذا قال بعدها وما سكت وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان, فلا تسألوا عنها أو فلا تبحثوا عنها. إذن المحرم محدود, فلا حرمة إلا بنص. إذا كان في حرام كمان أيضا لا واجب إلا بنص, الواجب ما في وجوب إلا بنص, ولا حرمة إلا بنص, والبقي أصل مباح. ولهذا النصوص المحرمات معدودة, ما تأتي إلا معدودة. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنق والمنقوذ والمتردد, محدودة. حرمت عليكم ماتكم واتكم واخواتكم، قال واحل لكم ما وراء ذلكم. ولا تخلق قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم الا ان يكون، اذا حصر ما اعرف حرام وليس عندي محرم الا هذه الاشياء. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الا غير الله. وكذلك ايضا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، اذا المحرمات محدوده. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيء الى اخره، اذا وما وراء ذلك فهو مباح. حتى الواجبات محدوده، ما دل الدليل على انه واجب فهو واجب، وما سكت عنه فالاصل براءه الذمه. الاصل براءه الذمه، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. فالأصل براءة ذمة المكلف، لا من الحرام ولا من الواجب، ما في واجب إلا بنص ولا في حرام إلا بنص، وما ماذا ما في لا هذا ولا هذا فالأصل أن هذا مباح. وإذا قال وما سكت عنه فهو عفو، وفي خبر أبي الدرداء فهو مما عفا لكم فاقبلوا من الله عافية فإن الله لم أو فإن ربكم لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك واتلا وما كان ربك أسيا. فالمسكوت عنه لا تقول يمكن والله جاء نص لكن ما وصلنا، لا أبدا، ما دام ما فيه فالأصل فيه الإباحة. وما سكت عنه فهو عفو بمعنى مباح، معفو لكم بأن تأتوا أو تتركوا، عفو بمعنى معفو لكم أن تأتوا وأن تتركوا. هناك طبعا مسألة أصولية لا يحتاج إلى أن نخوض فيها، وهي قضية يبحث الأصوليون حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هذه ما لا داعي لها، لكن الصحيح في بعد ورود الشرع أنه ما في إلا ما كان لا واجب إلا بنص ولا حرام إلا بنص، وما وراء ذلك فأصل فيه الإباحة، وحل لكم ما وراء ذلكم، والأصل براءة الذمة. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وتيسيره وسعته على عباده. هذا ما يتعلق بهذا الحديث على جهة الإجمال، ولعلكم لاحظتم أنه من جوامع الكلم، وأن الدين حصر في هذه الأشياء، يا فرائض يا محرمات يا مسكوت عنه. الفرائض يحافظ على الإنسان فلا يضيعها، والمحرمات يتقيها الإنسان فلا ينتهكها، و بين ذلك يحافظ على الحدود، لا يقصر في الفرائض ولا يتجاوز في المحرمات، والمسكوت عنه هذا معفو عنه. إذن صار الدين كله هذا لا يخلو، إما فريضة محكمة وإما حرام ممنوع وإما مسكوت عنه، والمحافظة بين دائرة المحرم والواجب بحيث لا تنتهك هذا ولا تنتهك هذا. إذن انحصر الدين في هذه الأشياء، ومن هنا تكون هذا النوع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كيف أن هذا الدين حصر بهذه الألفاظ الأربعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حضرت لتأدية فريضات العمرة وأديتها مع هذا التقصير، فما حكم ذلك؟ هل علي إعادة العمرة من جديد؟ إذا كان الوقت قريبا كما لو كان أمس في الليل أو قريب من ذلك فإنك تقصر إن شاء الله ولا شيء عليك، ما دام أنك جاهل أو ناسي. أما إذا كان الوقت بعيدا فإنك تجبر هذا التقصير، أو هذا التقصير منك تجبره بدم، لأنه واجب قد قصرت به فتجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. هذا يسأل عن حكمية التلفاز. معلوم طبعا حكمه على حسب ما يرى فيه، ومع الأسف أن أكثر ما يرى فيه أمور لا توافق الشرع، وبخاصة نسأل الله السلام بعد هذا الانفتاح الذي فتح على الناس في قضايا القنوات المتعددة أو البث المباشر أو استقبال هذا البث عن طريق هذه الأطباق المعروفة، فهذا لا شك أنه من البلاء، والذي ينبغي أن تتضافر الجهود في حصر شره والتحذير الناس منه. فما يعرض من محرم فهو حرام وما كان غير ذلك، ولكن مع الأسف أن أكثر استعمالات الناس لهذا هو على الوجه غير المشروع. تقول أنا امرأة حامل، وعندما أصلي وأضع يدي فوق بطني وأنا واقفة في الصلاة أشعر بضغط يدي وضيق في التنفس، فهل يجوز لإسبال يدي على الجانبين أثناء الصلاة بدلا من وضعها فوق بطني وأنت في الصلاة وأنا جالس إذا أحسست بالدوار. إذا كان فعلا يعني أنا لا أدري كيف يحدث ضغط، يعني لأنه ما أنت لست مكلفة بأن تضغطي على بطنك أو على صدرك، وإنما عادة الوضع يعني لك على كل حال، لكن الحقك مشقة كما تقولين فلا مانع من الإسدال، لكن لا يبدو يعني أن لأن وضع اليد هي بين الصدر وبين السرة، ففي هذه الأمور لعلك تجتهدين في أن تتلمسي الشيء الذي ترتاحين له، فإن القبض هو السنة، لكن على كل حال لو أسبلت فإن الصلاة صحيحة. أما الصلاة جالسة فيما يتعلق بالنافلة فإنه جائز طبعا أن الإنسان يصلي النافلة جالسا، ولكن طبعا الثواب يكون على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائم. أما الفريضة فلا تصح إلا قائمة إلا عند عدم القدرة على القيام، إذا كان الإنسان غير قادر على القيام فيجوز له أن يصلي جالسا، فإذا كان هذا الدوار قد يؤدي فعلا سقوطك وإلى عدم التحمل فتصلين جالسة إن شاء الله. هذا سائل يقول عندي 6,000 جنيه مصري وقد حان عليها 3 سنوات تقريبا، وأريد أن أخرج زكاتها في مكة، فهل يجوز أن أصرف ما يقارب ربع العشر من هذا المبلغ وهو 150 جنيه؟ وقد سألت عن المصارف فتخرج بها 60 ريال، فهل يجوز؟ يجوز إن شاء الله يجوز، هذه العملات ينوب بعضها عن بعض. قدمت من جدة من غير نية العمرة مع النية والعزم بأنني سوف أفعل العمرة بعد يومين أو يوم، وكان قدومي في ليلة رمضان، والآن خرجت للتنعيم فاعتمرت، فهل في فعل هذا شيء من الخطأ؟ إذا كان مجيئك من جدة إلى مكة بقصد العمرة فأنت مختك، أنا لابد أن تحرم من جدة. أما إذا كان مجيئك ليس العمرة وإنما جيت مثل الصيام أو لأي غرض آخر، ثم يعني جاءت نية العمرة فيما بعد، أو العمرة كانت القصد فيها ثانوي ولم يكن أساسي، فلا شيء عليك إن شاء الله. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في منطقة غير المنطقة التي صام فيها الإنسان؟ أي إذا صام في منطقة وسافر يوم 25 رمضان وأخرج زكاة الفطر حيث قضى الصيام، يجوز إن شاء الله. هل اللعاب والبلغم الذي يكون في الحلق إذا بلع يفطران؟ لا، ما دام أنهما في مكانهما فلا يفطران، وإن كان هو خاصة البلغم قد يكون مستقدر، لكن على كل حال لو بلعه فإنه لا يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول أنه إذا تجاوز محله وجاء إلى مقدمة الفم ثم ابتلعه يفطر، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه الحالة ينبغي أن يبصقه ولا يبلعه، لكن إذا كان في مكانه وابتلعه فالأصل أنه لا يفطر، وهو مخطئ على كل حال، وهو أمر مستكره، ولا حظ الصيام أن يجتنب مثل هذا، لكن على كل حال ظاهر الظاهر أنه لا يفطر، وكذلك اللعاب، بلع اللعاب لا يفطر، لكنهم قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. ما معنى وما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك؟ نعم، بمعنى أن الشيء الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني نفترض أنك في سيارة أنت وأصحابك وصار حادث لا سمح الله، فهم أصابهم ما أصابهم وأنت لم يصبك شيء، يعني أنه الحادث أخطأك فأنت لم يصبك شيء، فهذا الذي لم يصبك لم يكن سيصبك أبدا لأنه مقدر، يعني ما أخطأك لم يكن، لا تفكر تقول لو أني لو أنا أبدا أبدا، ما دام أنه ما أصابك ما كان أصلا ليصيبك أبدا، يعني هذا كله يزيدك في الطمأنينة أن الشيء الذي تجي بأمر الله عز وجل أبدا، الذي حصل لا يمكن إلا أن يحصل، والذي لم يحصل لا يمكن أن يحصل حتى ولو ولو بلغت أسباب السماء أبدا. فما حصل لا يمكن إلا أن يحصل، وما لم يحصل لا يمكن أن يحصل ولو بدلت ما بدلت. هذا معنى ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فمما يروى مثلا، والله على مساحتها لكنها كل حال هي شاهد يعني على بل تقرب كتمثيل، يقال إن امرأة عندها ولد وكان له سفر سيسافر في اليوم التالي، فكأنها رأت رؤيا أن ابنها سيناله سوء في هذا السفر، فيبدو أنها ما أخبرته، كانت سيسافر عن طريق الجو كما يقال، وتركت ابنها، ابنها يبدو أنه قال إذا جاء موعد السفر فأيقظيني، فالأم لم تقضه لأنها رأت هذه الرؤيا فانزعجت، فكأنها أولتها على أن المسافرين والطائرة التي سيسافر عليها ابنها سيصيبها شيء، وفعلا تركت ابنها في فراشه. بين في لحظة إلا فعلا جاءت الإخبارية أن الطائرة قد أصاب ما أصابه، فذهبت لابنها لتوقظه فوجدته قد أيضا انتهى أجله. فهذه ما كان مقدر مقدر، سواء كان في الطائرة في الجو في السماء في الفراش، فهذا معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، المقدر مقدر، هذا معنى هذه اللفظ. طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات؟ إذا عرفنا الحلال والحرام فما المشتبهات؟ لا شك أن هناك أمور مشتبهات، الحلال بين في هناك واضح الحلال فيه كأنواع اللحم أنواع المطعومات إلى آخره، كذلك الحرام واضح سواء الميتة ونحو ذلك، في أمور مشتبهة. المشتبه هذه طبعا كلام طويل لأهل العلم فيها، في اشتباه يكون على مستوى العلماء، بمعنى انه ما يتضح الدليل للعالم، تجد يبحث يبحث ثم يتوقف، بينما بعض العلماء قد يتبين له، فاذا هذا شبه في حق العلماء وهذه لا تهم العامة. في شبه في حق العامة، يأتي انسان عنده فلوس وبعدين كان عنده وديعة لبعض أصحابه، بعد فترة اختلطت مع الكيس، ما يدري هل هذا كيسه أو كيس الوديعة مثلا، هذا أيضا اشتباه، فقد يحصل هذا الاشتباه. وهكذا، فإذا صورها كثيرة لا يمكن تحصل. فإما أن تكون شبهة في حق العلماء فيما يتعلق بالدليل والنظر، أو شبهة في حق العامة، وغالبا شبهة العامة يزيلها العالم، شبهة العامة يزيلها العالم إذا سأله وأفتاه فأخذه بفتياه، وهذا مزيل للشبهة. ما حكم الذبيحة التي تذبح في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نأكل؟ فبعض الناس يذبحون في هذا اليوم ويوزعون اللحم. هو لا شك أن التخصيص يوم المولد بعبادة هذا ليس بمشروع، طبعا هذا لا ليس له علاقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له علاقة بالفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأمة الإسلامية تحب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا في مسلم ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الذي لا يحب نبيه صلى الله عليه وسلم كافر باتفاق المسلمين، إذا كان في قلبه غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قطعا، بل هو من أساسيات الدين، وبخاصة أن الدين أيضا جانب القلب فيه كبير، والحب عمل قلبي، ولكن الحب الصحيح لابد أن يظهر أثره، إذا كنت تحب أحد أو تحب شخص أو تحب شيء لابد أن يظهر مهما كان. والناس تعرف حتى لو أردت أن تخفي حبك يقول لا فلان يحب فلان أو يحب فلانة أو يحب أولاده أو بل حتى قد يقولون أن تحب ولدك هذا أكثر من هذا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أثر الحب. فإذا كنت صادق تحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يظهر أثر الحب هذه. فلا أدري يعني لو سئلتم حقيقة إنسان متعبد ويصلي ومحافظ على الصلوات وعلى الصيام بل حتى محافظ على النوافل بينما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الموالد لا يصلي ومع هذا تجد هو الذي يكتب في الصحف ويترنم بحب النبي صلى الله عليه وسلم كلام فاضي هذا. قل لي إن كنتم تحبون إن كنتم تحبون فاتبعوني. قضية ما هي مجرد دعاوى ومجرد كلام جرائد ولا مجرد زينات وكهرباء وألوان ورقص. هذا غير صحيح، هذا عبث. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أو لهوا ولعبا في آيتين. الحب ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى. فحب النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الدين.